أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما رأي فضيلتكم في من يكتفي في طلب العلم بالأشريطة والكتب النافعة، علما أنه لا يوجد في بلادنا علماء ولا طلبة علم؟ هل هذه الطريقة يحصل بها طالب العلم العلم، أم عليه الجلوس إلى المشايخ؟ الأصل في العلم يا إخوة أن يؤخذ عن التلقي، لأن العلم ليس مادة علمية فقط، بل العلم سمت وأدب وأخلاق ومعاملة. فطالب العلم إذا حضر مع المشايخ أهل البصيرة يستفيد منهم السمت، يستفيد منهم الأخلاق، ويستفيد منهم العلم، ويؤثر هذا في نفسه العمل، لأن المعتاد أن الغالب أن طالب العلم يتأثر بشيخه في العمل، وهذا ينفعه إن اختار من كان من أهل السنة وعلى الخير. وأما الأشرطة فهي معينة ونافعة إذا انتقيت، وكذلك الكتب. فإذا لم يتيسر للإنسان عالم أو طالب علم فلا بأس أن يدرس على الأشرطة، لكن بشرط أن يجعل طلبه العلم إذ ذاك كطلبه العلم في الحلقة، يحضر كتابه ويقيد وينتبه، وإذا أشكل عليه شيء لا يتصدر له، لا يتصدر له، بل يسأل عنه أهل العلم ولو بعد حين يسجل. من الخطأ الكبير أن طالب العلم إذا واجهه إشكال حله بنفسه، لأنه يقع في خطأ قد يبني عليه مسائل كثيرة. فالشاهد أن الاستعانة بالأشرطة والكتب أمر طيب، لكن لا يعتمد عليه على كل حال. نعم.